أقوال السلف الصالح فيه رضي الله عنه. أخرج أحمد في مسنده أن علي رضي الله عنه قال لأبي جحيفة: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قلت: بلى، ولم أكن أرى أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهو أول من أسلم من الصحابة الكرام، وأول من جمع القرآن الكريم، وأول من سماه مصحفا، وأول من سمي خليفة، وهو أول خليفة فرضت له رعيته العطاء أي المعاش، وأول من اتخذ بيت المال. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ثلاثة من قريش أصبح قريش وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها جنانا، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق، وأبو عبيدة بن الجراح، وعثمان بن عفان. وأخرج البيهقي عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: أجمع الناس على خلافة أبي بكر، وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر فولوه رقابهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يشير إلى الصديق والفاروق رضي الله عنهم أجمعين: هذان سيداكه لأهل الجنة من الأولين والآخرين، إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. وعن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض أي بعد النبيين لرجح بهم. وقال كذلك: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أي في هذه الأمة، ولا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن. وعن الربيع بن أنس قال: نظرنا في صحابة الأنبياء فما وجدنا نبيا كان له صاحب مثل أبي بكر. وقال الزهري: من فضل أبي بكر أنه لم يشك في الله ساعة قط.